نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد انتهينا في اللقاء السابق فيما يتصل أو مما يتصل بالذكر في حال الرفع من الركوع، وبينا أيضا حكم الرفع من الركوع والانتصاب قائما، وأن ذلك فرض في الصلاة. وسيتحدث أو سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما ورد في هيئات السجود وما يتعلق به. نعم الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه الخمسة إلا أحمد. نعم، هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تعالى لبيان حكم أو هيئة السجود، كيف يسجد المصلي في صلاته، كيفية السجود، يعني كيف ينزل يهوي من وهو قائم إلى حيث يسجد، وما هو المشروع في ذلك. ذكر فيه حديث وائل بن حجر، ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة، وظاهرهما التعارض، ولهذا حصل خلاف بين أهل العلم في كيفية الهوي، يعني النزول من الوقوف إلى السجود. فحديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وضعهما يعني على الأرض، وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث رواه الخمسة إلا أحمد. خمسة يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد فيهم، لكنه استثنى، لأن الخمسة اصطلاح الشيخ إذا قال الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن، إذا قال متفق عليه الإمام أحمد والبخاري ومسلم، إذا قال رواه الجماعة فهم السبعة أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. فهذا رواه أصحاب السنن الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن غريب، فهو من باب الحسن، وفيه بعض المقال لأنه يعني فيه غرابة، قال غريب لأنه رواه تفرد به أحد رواته، وقال إنه لأنه قال فيه رواه لا نعرف أحدا رواه غير شريك أو شريك، وذكر أن هماما رواه عن عاصم مرسلا، ولم يذكر وائل بن حجر. قال اليعمري: من شأن الترمذي التصحيح بمثل هذا السند. فعلى العموم خلاصة الكلام في سند الحديث أنه من الحسن الذي يحتج به، ودلالته واضحة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع ركبتيه، يعني يقدم ركبتيه إلى الأرض، وضع ركبتيه على الأرض قبل يديه ثم يضع يديه. حديث أبي هريرة الذي بعد هذا مباشرة ذكره الشيخ قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ليضع يديه. شوف لاحظ، نهى قال لا يبرك كما يبرك البعير، ثم فسر قال ليضع يديه ثم ركبتيه، ليضع يديه ثم ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال الخطابي: هذا يعني حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. إذن في حديث وائل بن حجر يقول يقدم ركبتيه يضعهما ثم يديه، وحديث أبي هريرة يقول يضع يديه أولا ثم ركبتيه. وفيه نص الحديث نهي عن هيئة يعني من هيئات الحيوانات، ومعلوم أننا منهي في الصلاة عن هيئات معروفة، نهي عن إيه؟ التفات كالتفات الثعلب، وإقعاء كإقعاء الكلب، وبروك كبروك البعير، ونحو ذلك مما ورد النهي عنه. هذا هنا قال لا يبرك كما يبرك البعير، وهذا حصل فيه نوع خلاف في فهمه أو في الاستدلال به بين أهل العلم كثير. لماذا قال لا يبرك كما يبرك البعير، وفسر الكلام فيما بعد وقال ليضع يديه قبل ركبتيه، ليضع يديه قبل ركبتيه. وحديث وائل بن حجر واضح في هذا. إذن الحديث من حيث دلالته في هذا الباب في باب هيئة السجود أو هيئة يعني الهوي من الركوع أو من القيام إلى السجود فيه عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم انحط بعد بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه فسبقت ركبتاه. هذا يؤيد حديث وائل بن حجر لكنه ضعيف، لكن هذا الحديث فيه ضعف، أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني وقال تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول، وقال الحاكم هو على شرطهما ولا أعلم له علة، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه إنه منكر. إذن اختلف فيه أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه. كذلك حديث يعني آخر رواية أخرى ذكرت في هذا الباب، الحديث هذا يدل على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين وعلى مشروعية رفعهما عند عامة رفعهما عند الظهور عند النهوض، مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين، يعني رفع اليدين عند النهوض قائما قبل الركبتين. هذه الهيئة التي معلومة متصورة، إذا سجد يضع أولا ركبتين، فإذا نهض قائما يرفع يديه أولا ثم يقوم بعد ذلك على قدميه على رجليه. نعم، هذه الهيئة التي دل عليها هذا الحديث يقول ذهب إلى ذلك، وإلى ذلك ذهب الجمهور، وهو أن يقدم ركبتيه عند الركوع عند السجود ويرفع يديه يقدم رفع يديه عند الرفع. ذهب الجمهور وحكاه القاضي أبو الطيب الطبري من الشافعية عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب من الصحابة والنخعي من التابعين ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي يعني أصحاب الكوفة. قال يومئذ قال وبه أقول، ابن المنذر بعد أن حكى هذا القول عن هؤلاء الأهل من أهل العلم عن هؤلاء السلف قال وبه أقول. وذهبت العترة كما يقول الشيخ الشوكاني يعني أهل البيت والأوزاعي ومالك وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، إلى أن المستحب، وكل ذلك من باب الاستحباب، يعني كل هذا من باب الاستحباب والندب، هل يقدم يضع ركبتيه ثم يديه أو يضع يديه ثم ركبتيه، الخلاف فيه على سبيل أن أيهما هو المندوب المستحب، لم يقول أحد من أهل العلم أن ذلك واجب، وإنما هو من باب الاستحباب والندب، أيهما المستحب المتبع فيه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالجمهور على أنه يضع ركبتيه ثم يديه عند السجود، وبعض أهل العلم ومنهم الذين ذكرهم الشيخ الإمام مالك والأوزاعي وابن حزم الظاهري ذهبوا إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد. هذه المذهبان لأهل العلم أيهما المستحب، ومنشأ الخلاف في ذلك هذان الحديثان اللذان سمعتمهما، حديث وائل بن حجر الذي فيه صفة أنه يقدم الركبتين ثم اليدين، وحديث أبي هريرة الذي في فهمه خلاف، في أوله يؤيد في الظاهر ما جاء في حديث وائل بن حجر وآخره فيه معنى آخر، لأنه قال لا يبرك كما يبرك البعير ثم قال ليضع يديه قبل ركبتيه. يبرك يعني البعير عندما يبرك يضع يده وبعدين رجليه. نعم، يضع يداه يديه أنا ولهذا قال بعضه، وسيأتينا في الكلام، قال بعض أهل العلم إن حديث أبي هريرة فيه اضطراب أو فيه يعني قلب، يعني قلب للمعنى، قال لا يبرك كما يبرك البعير، الأولى في تفسيره أن يقول ليضع ركبتيه قبل يديه، لكن النص هكذا ورد نص الحديث من كلام أبي هريرة كما يحكيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، ولهذا فهمه أهل العلم وقالوا فيه نوع تأويل لبروك البعير. نعم، يقولون ركبتا البعير في يدي، ركبتا البعير في يدي، ركبة البعير وين؟ ولهذا يقدم يديه، وجاء النهي عن بروك كبروك البعير، فالحديث له معناه واضح. نعم، أو فيه دلالة للذين قالوا بما دل عليه ظاهره. احتجوا يعني أصحاب الذين قالوا بوضع اليدين أولا ثم الركبتين على الأرض، احتجوا بحديث أبي هريرة هذا الذي سمعنا، ليضع يديه قبل ركبتين، وهو أقوى لأن له شاهدا من حديث ابن عمر، هذا كلام الشيخ الشوكاني أخرجه ابن خزيمة وصححه وذكره البخاري تعليقا موقوفا كذا قال الحافظ في بلوغ المرام، الحافظ ابن حجر قال وأخرجه وقد أخرجه الدارقطني والحاكم في المستدرك مرفوعا بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتين. هذا يؤيد حديث أبي هريرة، يؤيد حديث أبي هريرة، ويقال على شرط مسلم، هذا الذي رواه من؟ الحاكم في المستدرك، وقال على شرط مسلم. وأجاب الأولون الجمهور القائلين بأنه يضع ركبتين أولا بأجوبة، منها أن حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر منسوخان، هذا واحد، قالوا حديث أبي هريرة نعم وإن دل على وضع اليدين قبل الركبتين، وكذلك حديث ابن عمر لكنهما منسوخان، هذا جواب. منسوخان بما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين. هذا الحديث لو صح لكان صريحا في النسخ، لكنه لم يصح، الحديث ضعيف. يقول لكنه قال الحازمي من أهل الحديث من رجال الحديث في إسناده مقال، ولو كان محفوظا لدل على النسخ، غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبي حديث الإيش؟ نسخ التطبيق اللي هو وضع اليدين بين الفخذين عند الركوع. إذن فالحديث ليس يعني غير صحيح حتى ينسخ، إذن فالنسخ دعوى النسخ تحتاج إلى دليل ولا دليل. يبقى يقول الحافظ ابن حجر في الفتح إنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل، يتكلم في علة هذا الحديث. ومن الأجوبة التي أجاب بها القائلون بوضع الركبتين قبل اليدين ما ذكره ابن حزم في زاد المعاد من حديث في حديث أن حديث أبي هريرة، يقول الشيخ ابن القيم انقلب متنه على بعض الرواة، انقلب متنه على بعض الرواة، قال ولعله لعل متنه وليضع ركبتيه قبل يديه، نص الحديث الموي وليضع يديه قبل ركبتيه، لكن الشيخ ابن القيم يقول ان هذا انقلب، صار فيه انقلبت الرواية، فيه تغيير لللفظ والمعنى على بعض الرواة، فبدلا ان يقول وليضع ركبتيه قبل يديه قال وليضع يديه قبل ركبتيه. يقول الشيخ ابن القيم قال وقد رواه كذلك أبو بكر بن أبي شيبة فقال حدثنا وذكر السند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كما يبرك الفحل. هذا رواه ابن أبي شيبة ورواه الأثرم في سننه أيضا عن أبي بكر كذلك. وقد روي عن أبي هريرة نفسه، أبي هريرة نفسه روي عنه أنه صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل ابن حجر. قال ابن أبي داود حدثنا يوسف بن عدي وذكر السند عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه، لكن الرواية هذه فيها ضعف، ولكنه قد ضعف بعبد الله بن سعيد أو ضعف عبد الله بن سعيد يحيى القطان وغيره. وقال أبو أحمد الحاكم إذا إنه ذاهب الحديث إلى آخره. إذن فالرواية هنا هذه ضعيفة ضعيفة. ومما أجاب به ابن القيم عن حديث أبي هريرة أن أوله يخالف آخره، أن أول الحديث أول كما تقول يا شيخ أول حديث أبي هريرة يخالف آخره، هذه من الأجوبة التي يعني رد بها الجمهور. قالوا فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد بارك كما يبرك البعير. يقول أوله يخالف آخره، أوله يقول لا يبرك كما يبرك البعير، وآخره يقول وليضع يديه قبل ركبتين، لكن أو يعني أول الحديث أو آخر الحديث يخالفه أولا، لا يبرك كما يبرك البعير، والبعير عادة الناس يرونه ماذا يصنع إذا برك يقدم يديه، يقدم يديه. فالحديث أول حديث يخالف آخره، ولهذا قال انقلب على بعض الرواة، وكان الأولى أن ولعل صحة الحديث أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه. يقول الشيخ ابن القيم: فإن البعير إنما يضع يديه أولا. قال: ولما علم أصحاب هذا القول، يعني بهم الجمهور القائلين بوضع اليدين قبل ركبتين، قالوا ركبتا البعير في يديه، ركبتا البعير إنما يعني ركبتا البعير في يديه إنما يضع يديه أولا. ولهذا يعني لما نقول برك البعير لأنه وضع ركبتيه اللتان هما في يديه، ولهذا جاء النهي عن صفة بروك البعير مطابقا لقوله ليضع يديه قبل ركبتيه، ركبتيه يعني لا يقدم ركبتيه، البعير يقدم ركبتيه اللتان هما في يديه، والإنسان ركبته في رجليه، فإذا قدم ركبتاه أو ركبتيه كان قد برك كما يبرك البعير. ولهذا جاء الحديث يقول وليضع يديه ثم ركبتيه بخلاف بروك البعير. لكن هذا الكلام يرده الشيخ الشوكاني وفيه نظر، يقول: فإن البعير إنما يضع أولا يديه أولا. قال: ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبتا البعير في يديه لا في رجليه، فهو إذن إذا برك وضع ركبتيه أولا، فهذا هو المنهي عنه. قال: وهذا فاسد لوجوه حاصلها أن البعير إذا برك يضع يديه ورجلاه قائمتان، وهذا هو المنهي عنه، يضع يديه ورجلاه قائمتان، هذه الصفة هي المنهي عنها وهذا هو المنهي عنه. وأن القول بأن ركبتي البعير في يديه لا يعرفه أهل اللغة، وأنه لو كان الأمر كما قالوا لقال صلى الله عليه وسلم فليبرك كما يبرك البعير، لأن أول ما يمس الأرض من البعير يداه، لأن أول ما يمس الأرض من البعير يداه. هذا كلام الشيخ ابن القيم فيه رد على ما الفهم من يعني التمثيل بهيئة بروك البعير. ومن الأجوبة التي أجاب بها أيضا الجمهور على حديث أبي هريرة أن حديث وائل بن حجر أرجح منه كما قال الخطابي وغيره، إلى غير ذلك من الأجوبة التي أجاب بها الجمهور على القائلين بوضع اليدين. والشيخ المسألة هذه خلافية، أولا أريد أن أطمن إخواني المسلمين الذين يسمعون أن هذه المسألة والحمد لله من المسائل التي يعني فيها سعة على الناس، وليس فيها يعني اختلاف أهل العلم فيها في فهمها وفي فهم الدليل عليها، ليس فيه كبير يعني اختلاف كبير، يعني مسألة في أنه هل يندب وضع الرجلين الركبتين أولا أو وضع اليدين أولا. وقد ورد فيها ما يدل على فعل ذلك يعني كلا الأمرين، ولكن الأدلة متساوية، أدلة فيها متساوية، فلهذا اشتد فيها الخلاف، وهي مسألة فرعية الأمر فيها بسيط والحمد لله رب العالمين. ولهذا قال الشيخ: وهذا خلاصة ما تكلم به الناس في هذه المسألة، وقد أشرنا إلى تزييف البعض منه، والمقام مقام معارك الأنظار ومضايق الأفكار. ولهذا قال النووي: لا يظهر له ترجيح أحد المذهبين. الإمام النووي على ما هو فيه من علم يقول لا يظهر لي ترجيح أحد المذهبين، وأما الحافظ ابن القيم فقد رجح حديث وائل بن حجر الذي عليه الجمهور بأكثر من 10 أوجه. والظاهر أن إذا أتينا ولا بد من ترجيح أحد الرأيين أو المذهبين، إذا نظرنا في الدليلين المذهبان يعني يدوران أو محور الخلاف بينهما هما هذان الحديثان، حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة. من حيث الصحة حديث وائل بن حجر أصح، هذا من حيث السنة، ومن حيث المعنى أيضا حديث وائل بن حجر لا إشكال فيه، وحديث أبي هريرة فيه هذا الإشكال، وهو مسألة تشبيه بروك البعير وأنه يبرك على يديه أو على رجليه، يعني على أو ركبتاه في رجليه إلى آخره. فلهذا الجمهور ذهبوا إلى أنه الأولى والمندوب والمستحب في هذه الحال أن يقدم ركبتاه إذا هوى إلى السجود، يعني يسجد أول ما يسجد وأول ما يلامس يعني من جسده الأرض ركبتاه ثم يديه، وإذا قام بعكس ذلك يرفع يديه ثم يقوم بعكس هيئة البعير، بعكس هيئة البعير. وحديث أول حديث أبي هريرة صريح في النهي، لا يبرك كما يبرك البعير، فيه نعم. والبعير إذا نحن نشاهده إذا برك ماذا يصنع؟ يقدم يديه، وإذا وقف كذلك. إذن فلا يعني لا يتشبه بهيئة الفحل أو بهيئة البعير في الصلاة كما ورد النهي، وهذا هو الظاهر والله أعلم. حديث أبي هريرة رأيناه وقرأناه. هناك حديث آخر، حديث عبد الله بن بحينة. نعم. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. متفق عليه. يرى وضح إبطيه. متفق عليه. نعم، هذا أيضا في بيان هيئة السجود نفسه. الحديثان الأولان في الهوي إلى السجود، هنا في كيفية السجود، كيف يسجد وهو ساجد، كيف يكون وضعه. يقول، يحكي هذا الصحابي عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد يجنح في سجوده. يجنح بمعنى يجافي يديه عن جنبيه في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، يعني بياض إبطيه، لأنه إذا نعم. ففيه بيان لهذه الآية تجنيح باليدين، وحديث أنس الذي سيأتي فيه يعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب، وحديث أبي حميد سيأتي، كلها لتبين كيفية بيان أو كيفية السجود، وتحث على الاعتدال في السجود بحيث أنه يمكن جبهته وأعضاءه السبعة التي سيأتي الحديث فيها من الأرض ليكون سجودا كاملا على الهيئة المشروعة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الهيئة التي ذكرها في حديث عبد الله بحينة أنه عليه الصلاة والسلام كان يجنح بيديه فيها يعني ما يمكن المصلي من وضع جبهته على الأرض، يعني لأنه لو وضع يديه أو مرفقه على ركبتيه يكون سجدا يعني واعتمد على ركبتيه أو على وضع بطنه على ركبتيه وهذا أو على فخذيه، وهذا أمر منهي عنه. إذن هذه الصورة هي التي المشروعة التي ينبغي للمسلم أن يفعلها في سجوده. وننبه إلى أمر آخر، أمر مهم، وهو أن هذه الحال إذا لا يبالغ فيها المسلم في سجوده، لا يجنح يبالغ في التجنيح هكذا حتى يؤذي من حوله، لا، بل باعتدال. ولهذا جاء في الحديث الاعتدال، لأن لا سيما إذا كان يصلي مع جماعة، فلو فعل كل واحد ذلك لآذى صاحبه. بل إذن المطلوب أن يحاول بأن يجافي جنبيه يديه عن جنبيه بقدر المستطاع من غير أن يؤذي جاره، وبمعنى آخر لا يعتمد على فخذيه في حال السجود مثل شأن المنبطح أو كما جاء في الحديث أنها كانبساط الكلب. هذا أمر منهي عنه، ولكن لا يبالغ في التجنيح لئلا يؤذي غيره. رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الصحابي وهذا الظاهر رآه يفعل ذلك حتى يرى بياض إبطيه. رسول الله غالبا ما يصلي إيش؟ إماما، فلا إشكال في يعني أنه يحصل أذى من أو مضايقة للآخرين، وكذلك المنفرد. وكلما بالغت أيها المسلم في التمكن من هيئة الركوع أو السجود أو يعني فهو أفضل، لكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى أذى الغير. فقوله هنا يجنح بضم الياء المثنى من تحت وفتح الجيم وكسر النون هكذا كما سمعتموها، يجنح المشد، وروي فرج، كان إذا سجد فرج يعني جافا، وفي رواية خوى يعني جعل خوى فراغ، وكلها بمعنى واحد يعني جافا يديه عن جنبيه، والمراد أنه نحى كل يد عن الجنب الذي يلي. قوله حتى يرى يعني يظهر، يعني يراه الناس حوله يرون بياض إبطيه لأنه يبعدهما عن جنبه. يقول هو بالنون وروي بالياء نرى، يعني من وكلاهما صحيح. قوله وضح إبطيه يعني بياض إبطيه. الحكمة من ذلك أشرت إليها في الكلام، حكمة في استحباب هذه الهيئة أنه يخف اعتماده على وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته. لو يعني ارتكز على يديه في هذه الحال يخف اعتماده على جبهته. لأنه منهي أن يضع بطنه على فخذيه، فلو لم يضع بطنه على فخذيه وهذا منهي عنه ولم يجا في جنبيه ربما يعتمد يكون اعتماده أكثر على جبهته، فقال لا يعتدل بحيث أن يكون وضعه وضع جبهته وأنفه كما سيأتي على الأرض ويديه على الأرض متساوية معتدلة فلا يكون هناك شدة على الجبهة، ويجافي بطنه عن فخذيه وهذا أمر مطلوب لا بد منه. لا بد منه. الحكمة في استحباب هذه الهيئة أنه يخف اعتماده على وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقاة الأرض بشدة. قال وقال غيره، هذا الذي قاله من؟ القرطبي. غير القرطبي يقول هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مما مع مغايرته لهيئة الكسلان، وهذا صحيح. كسلان ينبطح انبطاح سدح يعني لم، لكن هذا يأتي بهيئة فيها استشعار بأنه إنما يعني وضع جبهته ويديه خضوعا وذلا لله سبحانه وتعالى. يقول ابن المنير معناه أن يتميز كل عضو بنفسه في وضعه على الأرض. أخرج الطبراني بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تفترش افتراش السبع، منهي عن افتراش السبع. السبع عادة ماذا يصنع؟ يضع كفيه وجم يعني وعضديه أو ذراعه على الأرض. لا تفترش افتراش السبع. نعم. وأخرج أيضا من حديث البراء مرفوعا إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ضع كفيك وارفع مرفقيك. وظاهر هذه الأحاديث مع حديث أنس الآتي هو الاعتدال وجوب التفريج المذكور، ظاهره وجوب التفريج لأنه فعل رسول الله كان يجنح بيديه أو يفرج بينهما، وأمره عليه الصلاة والسلام لا تفترش افتراش السبع وضع كفيك وارفع مرفقيك، والأمر ظاهره الوجوب. يقول هذه الأحاديث ظاهرها الوجوب وأن ذلك واجب، لولا حديث ورد يخفف هذا. نحن قلنا هذه مسألة أصولية استدلالية، الأمر للوجوب، فإذا لم يقم دليل على صرفه من الوجوب إلى الاستحباب يبقى على ظاهره بالوجوب. هذا الأمر بمجافاة اليدين عن الجنبين عند السجود ووضع اليد الكفين والاعتماد عليهما مع يعني وعدم الاتكاء بالمرافق على الركبتين أو على الفخذين، هذا الأمر بذلك ظاهره الوجوب، لكن قد ورد فيه ما يدل على أنه يجوز في بعض الأحوال أن يستعين بمرفقيه ويضعهما على فخذيه. ما هو؟ قال ظاهر الأحاديث مع حديث أنس الآتي وجوب التفريج المذكور لولا ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة بلفظ شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم، وهذا في القيام أو في هذا في يعني حالة التطويل، إذا انفرجوا شكوا مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا في السجود على الهيئة التي ذكرت، فقال استعينوا بالركب. وترجم له باب الرخصة في ذلك، هذا أبو داود، أي في ترك التفريج. وفسره ابن عجلان أحد رواته بوضع المرفقين على الركبتين إذا طال السجود، وقد أخرجه الترمذي ولم يقع في روايته إذا انفرجوا. فترجم له باب ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود، فجعل محل الاستعانة بالركب موضعا آخر. نعم خلنا أخرج من نعم فيه حديث أنس، اقرأ. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، رواه الجماعة. نعم، هذا أيضا من باب يعني فيه تأكيد على هيئة السجود وأنه ينبغي أن يخالف فيها يعني ما يشبه وضع الحيوانات في هذه الحال. قال اعتدلوا في السجود، الاعتدال في السجود هو وضع الأعضاء التي أمر بالسجود عليها، كما سيأتي أنه أمرت بالسجود على سبعة أعظم أو على سبعة أعضاء، ومنها الجبهة يعني الجبهة والأنف واليدين وركبتان يعني. قال لكن في الحديث هنا اعتدلوا في السجود يعني اسجد على هذه الأعضاء كلها، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، وهذا مثل الحديث ولا يفترش افتراش السبع. نعم. وعن عن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه رواه أبو داود. هذا أيضا تكملة لهيئة السجود. قلنا في الحديث في حديث عبد الله بن بحينة وحديث أنس أنه يفرج بين يديه عند السجود. وحديث أبي حميد يقول فيه إذا سجد فرج بين فخذيه أيضا يعني لا يلصق فخذيه بل يفرج بينهما قليلا غير حامل بطنه على شيء من فخذيه يجافي بطنه عن فخذيه فلا يفعل ذلك لأنه منهي عنه. نعم. وعن أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه رواه أبو داود والترمذي وصححه. هذا الحديث يجمع ما سبق من الأحاديث المعاني التي وردت في الأحاديث الأولى. كان إذا سجد أمكن أنفه أمكنها يعني مكنها من الأرض أنفه وجبهته من الأرض وضعها على الأرض غير مجافيا لها ونحى حذو من يعني ولهذا ورد أنه يسجد بين يديه يسجد يجعل رأسه بين كفيه يعني حذو منكبيه هكذا تكون اليدين حاذية للمنكبين وليست يعني تحت نحره أو تحت صدره لا أبدا لكن هكذا. نعم. فيه دليل على مشروعية السجود على الأنف والجبهة وسيأتي الكلام عنه في هذا الباب الآتي. نعم اقرأ يا شيخ. باب أعضاء السجود. عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آرابل وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه رواه الجماعة إلا البخاري. نعم اقرأ الحديث الثاني. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين أخرجاه. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين والقدمين متفق عليه. وفي رواية أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين رواه مسلم والنسائي. نعم هذان الحديثان فيهما بيان الأعضاء التي يسجد عليهما المصلي. وفي حديث ابن عباس زيادة بيان في معنى نهي عن كف الثوب والشعر في أثناء الصلاة. فحديث العباس يقول فيه أن سمع العباس يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد وهذا فيه كأنه يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراء من باب الخبر هذا إخبار وهو إخبار بمعنى الأمر معنى إذا سجد العبد ينبغي أن يسجد على هذه الأعراب والأعراب يعني الأعضاء على هذه الأعضاء السبعة المذكورة. يفسره حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بحكم شرعي يدخل فيه أمته إلا ما قام الدليل على خصوصيته به صلى الله عليه وسلم ولا دليل على الخصوصية هنا بل هو عام له ولأمته. بل يؤيد هذا الرواية الأخرى في حديث ابن عباس يعني أمرنا في رواية أخرى أمرنا أن نسجد على كذا. ففيه بيان الأعضاء التي يسجد عليها المصلي. الآراب في حديث العباس آراب هكذا بالمد جمع إرب بكسر أوله وسكون ثانيه وهو العضو يعني سبعة أعضاء. والحديث يدل على أن أعضاء السجود سبعة أعضاء السجود سبعة وسيأتي الحديث صريح فيما بعد بذكر العدد ولله هنا ذكرها كما هي هناك أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وذكر. قد اختلف أهل العلم في وجوب السجود على هذه الأعضاء فذهبت يعني العترة كما قال الشيخ وللشافعي في أحد قوله إلى وجوب السجود على جميعها للأوامر التي تأتي التي ستأتي من غير فصل بينها. هنا هذا الحديث حديث العباس وحديث عبد الله بن عباس فيها أنه أمر رسول الله وأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في أحاديث أخرى أنه أمرنا أو يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يسجد على سبعة أعظم. فأخذ من ذلك بعض أهل العلم وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة. يقول: وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوله وأكثر الفقهاء: الواجب السجود على الجبهة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومكن جبهتك، في حديث المسيء صلاته. ووافقهم المؤيد بالله في عدم وجوب السجود على القدمين، والحق ما قاله الأولون. هذا الشيخ الشوكاني يقول هذا. يعني إذن بعض أهل العلم يقول يجب السجود على الأعضاء السبعة كلها للأحاديث الواردة فيها، وبعضهم يقول يكفي الواجب فيه. طبعا السجود على هذه الأعضاء كلها مستحب، والواجب منه الجبهة، وضع الجبهة على الأرض عند بعض أهل العلم، ولكن الظاهر ما ذهب إليه الجمهور من أنه ينبغي أن يسجد على هذه الأعضاء، بل يجب أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة كلها لما سيأتي من الترجيح. فقوله أمر يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر للرسول أمر لأمته. وأخرجه البخاري في صحيح من رواية شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس بلفظ أمرنا، بلفظ أمرنا أمرنا، وهو يدل على العموم. قوله في الحديث، في حديث ابن عباس: ولا يكف شعرا أو شعرا ولا ثوبا، هذا فيه معنى آخر، فيه نهي عن كف الشعر، شعر الرأس مقصود به شعر الرأس، كفه في أثناء الصلاة وكف الثوب في أثناء الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن كف الشعر وكف الرأس، منهم من قال إن فيه يعني في رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض فيه تشبه بالمتكبرين، يعني كأنه مترفع عن الأرض ولا يريد أن يضع، أن يكون شعر رأسه على الأرض أو ثيابه على الأرض. وهو هنا في هذه الحال، في حال الصلاة، في حال الخضوع وتذلل لله، ينبغي أن يظهر كل معاني التذلل والخضوع، ولا يظهر أي إشارة ولو خفيفة إلى أنه مترفع عن هذا المكان، بل لا، ينبغي للمؤمن أن الذي يخشع قلبه تخشع جوارحه، وإذا خشع القلب وخشعت الجوارح إذا ابتعد الإنسان عن كل ما يمكن أن يفسر بأنه نوع من التجافي أو التعالي أو نحو ذلك. هو هنا في حالة خشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى. فقالوا الحكمة: إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين. وبعضهم قال كرهوا ذلك للمصلي سواء كان فعله يعني في الصلاة أو قبل أن يدخلها يعني، واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، وهذا صحيح، هو لا يفسد الصلاة، ولكنه من المنهيات عنه أو عنها في الصلاة. الجبهة هنا سبعة آراب: وجهه وجهه وكفاه، في حديث أنا ابن عباس: الجبهة واليدين. احتج من قال بوجوب السجود على الجبهة دون الأنف بحديث ابن عباس في الرواية الأخرى: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، قال الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، ففسر الجبهة بأنها الأنف. ولهذا يعني احتج بعض أهل العلم بذلك وقالوا السجود إنما لا يجزي السجود على الأنف، وأنه لا يجزي السجود على الأنف وحده، بل لابد الأنف والجبهة. نعم، عفوا، قوله الجبهة احتج به من قال بوجوب السجود على الجبهة دون الأنف، هذا حديث الرواية الأولى، الرواية الأولى التي يقول أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، وذكر السبعة الأعضاء: الجبهة واليدين والركبتين إلى آخره. الرواية الثانية قال على يعني على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، وفسر الجبهة بالأنف، وهنا هذا استدل به من قال يجزي إذا سجد على أنفه صح سجوده، صح سجوده، لأنه فسر الجبهة بالأنف، والظاهر أنه لا بد أن يجمع بينهما، أن يجمع بينهما. وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية وغيرهم إلى أنه يجب أن يجمعهما، وهو قول للشافعي، وهذا الظاهر والله أعلم، حتى يخرج من خلاف من خالف، وأيضا هو الموافق لي، لأن الجبهة لها اسم والأنف لها اسم مسمى آخر، وقد ورد الأمر بالسجود عليهما جميعا، فليجمع بينهما. نعم. ومما استدل به القائلون بوجوب الجمع بينهما بالرواية الثالثة من حديث ابن عباس، لأنه جعلها عضو واحد، وهي الرواية الثالثة قال: وفي رواية أمرت أن أسجد على سبع وسكن، سبع ولا كف شعر ولا ثوب إلى آخره. وذكر الجبهة والأنف وعدها، الجبهة والأنف واليدين وهذا اثنان، والركبتان والقدمين، لو عددتها لصارت ثمانية. وهو ذكر في العدد الأول قال سبعة. اليدان لا يمكن أن نقول يعني يدان عن يد واحدة، بل هما اثنتان. الركبتان كذلك اثنتان، ونعم والقدمين كذلك اثنتان، هذه ست. يبقى معك الأنف والجبهة، فلو عددتهما لكان ثمانية، والحديث يقول سبعة. إذن فهذا يدل على أنه إذا أطلقت الجبهة فالمراد بها الجبهة وإيش والأنف، وهذا مما استدل به الجمهور على ذلك. نعم، لأنه جعلها كعضو واحد، ولو كان كل واحد منهما عضوا مستقلا للزم أن تكون الأعضاء ثمانية، وقد صرح بأنها سبعة، وتعقب أنه لا يلزم منه إلى آخر ما هذا. ولا خلاف أن السجود على مجموع الجبهة والأنف مستحب. كل الذين يعني قالوا يجزئ السجود على الجبهة دون الأنف، أو يجزئ السجود على الأنف دون الجبهة، أيضا ويعني يوافقون القائلين بمشروعية السجود عليهما معا، فالجميع يقولون هذا مستحب، إذا سجد على جبهته وأنفه فقد أتى بالأكمل وأتى بالأمر المستحب. لكن الخلاف في أيه في الواجب، خلاف في الواجب، الذي يرى الوجوب أن يجمع بينهما لا تصح، لا يصح سجوده، معلوم هذا؟ يعني الذي يرى، وهذا الأحوط أن مثل وهو مذهب الإمام أحمد وغيره، أنه يجب أن يسجد على الجبهة والأنف، فلو سجد على أحدهما فقط ما أجزأه سجوده. الآخرون يقولون، بعض يعني أهل العلم يقول يسجد على الجبهة ويكفي، ومنهم من يقول على الأنف، إذا وصل يعني وضع أنفه فقط على الأرض يكفيه ذلك، يكفيه من حيث الوجوب، لكن لو جمع بينهما لكان ذلك مشروعا مستحبا. والأولى للمسلم أن يأخذ بما اتفق عليه أهل العلم، وأحوط احتياطا لنفسه، احتياطا لنفسه. نعم، هنا مسألة ذكرها الشيخ في الشرح، قال الحديث يدل على وجوب السجود على السبعة الأعضاء جميعا، لأنه واضح أمرت وأمرنا أن نسجد، وذكر الأعضاء، وظاهره أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء. يعني هل كشفها، يعني هل لابد أن يلامس الجلد الجسد يلامس الأرض، أو أنه يجوز أن تكون من وراء حائل؟ طب ظاهرها أنه يجوز، لماذا؟ لأنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وذكر الجبهة والأنف، هذه غالبا ما تكون مكشوفة، لكن اليدان قد تكون مكشوفة وقد تكون مستورة. الركبتان قال بل يجب أن تكون مستورة، لأنها فيه تعريض لكشف العورة، ولم يتعرض ويقول أنه تكشف أو لا تكشف، ففيه دليل على جواز أو ظاهره أنه يجوز، سواء كانت بحائل أو بدون حائل. وفيه خلاف لأهل العلم، سنراه في هذا الباب الذي سيأتينا. نعم، المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، رواه الجماعة. نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد، رواه أحمد. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، رواه أحمد وابن ماجه وقال على ثوبه. نعم، هنا الشيخ رحمه الله تعالى عقد هذا الباب بعنوان المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه، يعني موضع صلاته بأعضائه، لا يباشر بأعضائه ولكن تكون بحائل، يعني بينه وبينها حائل، يعني اللي هو من لباس من قماش مما، وفسره بقوله يسجد على ما يحمله من لباس، أما فراش يفرشه فهذا أمر آخر، وقد ورد وسبق معنا هناك في مسألة إيش ستر العورة وما يتعلق بها مسألة الموضع الصلاة، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يسجد على الحصير، يصلي على الحصير، يصلي على الخميرة، يصلي على يعني على الحائل. لا ذهب، لكن الكلام هنا فيما يلبسه كان معه، يعني فيما يحمله، هل له أن يضعه ليسجد عليه أو ليس له أن يضع ذلك؟ هذه هي المسألة. يعني أنت في صلي في مكان مترب تراب أو مكان حر كما ورد في هذا الحديث فيه حر أو كذا، هل لك أن تضع ما جزء مما أنت لابسه من ثوبك أو كم ثوبك أو طرف غطرتك تضعه على الأرض وتسجد عليه وترفعه معك وهكذا، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة الخلافية. أما مسألة أنه يخرج فراشا كما هو موجود يعني أو سجادة أو كذا إلى آخره، فقد صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق متعددة وبلا خلاف بين الصحابة أنه كان يصلي على الحصير، كان يصلي على السجاد، كان يصلي على الخميرة، وهي يعني قطعة توضع من أجل أن يصلى عليها أو يسجد عليها ونحو ذلك. فهنا هذا الحديث حديث أنس يقول: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. رواه الجماعة. هذا في الحقيقة هذا محل إجماع، محل إجماع. أولا الحديث متفق عليه صحته، رواه الجماعة يعني الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن، فمن حيث صحته الحديث صحيح متفق على صحته. من حيث معناه أيضا متفق على معناه. لماذا؟ لأنه في قال فيه في شدة الحر، إذا في هنا عذر، وفي حال العذر لا خلاف بين أهل العلم في أنه يتقي الحر والطين كما سيأتي في الحديث الآخر، يتقيه فلا يضع أو فلا يضع جبهته على ما يؤذيه، ودين الله يسر وليس فيه عسر. نعم يعني إذا لا سيما إذا تعذر أن يضع جبهته على الأرض الحارة الشديدة الحرارة يذهب الخشوع. فهنا يقول: كان كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم نستطع يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. بسط ثوبه فسجد عليه، فيه احتمال أن يكون بسط ثوبه يعني يكون معه ثوب زائد، فيبسطه ويكون على الأرض ويصلي على بما بقي له من ثياب أو من ثوب يستر عورته، وهذا لا إشكال فيه. وفيه معنى أنه بسط ثوبه يعني جزءا من ثوبه الذي هو لابسه، والثوب يعني يطلق على غير المخيط على مكان كانوا الثوب يعني نعم طرفا منه ليسجد عليه ويقوم به، يحتمل هذا ويحتمل هذا. فقوله ثوبه قال في الفتح: الثوب في الأصل يطلق على غير المخيط، على غير المخيط، وغالبا ما كانت ألبستهم رداء يسمى إزار ورداء ويسمى ثوبا ويسمى ثوب. والحديث يدل على جواز السجود على الثياب لاتقاء حر الأرض، وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل. ليش الإشارة؟ أن مباشرة الأرض عند السجود يعني مباشرة الجبهة للأرض عند السجود هي الأصل. لماذا؟ قال لك: لأنه أخبر عن هذا وقال كنا يعني إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته بسط ثوبه، يعني معناته أن الأصل أنه إذا استطاع أن يمكن جبهته من الأرض فلا حاجة أن أو الأصل أنه ألا يضع الثوب وإنما يسجد مباشرة على الأرض. قال: وفيه إشارة إلى أن المباشرة عند السجود هي الأصل لتعليق بسط ثوب بعدم الاستطاعة، بعدم استطاعة التمكن. وقد استدل بالحديث أو استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي. من أين أتى؟ كما قلنا هو يحتمل احتمالين: أنه له ثوبا، له ثوب فيضعه يبسطه ويكون باق ما يستره ويستر كتفيه، وقد يكون وضع جزءا من ثوبه الذي هو لابس له عند السجود ويقوم وهو معه يقوم به. يقول النووي به قال أبو حنيفة والجمهور: وحمله الشافعي على الثوب المنفصل، الشافعي يمنع من أن يسجد على ثوب هو يعني نعم لابسا له، يقول له هذا الثوب محمول على ثوب المنفصل، لكن فيه هو محتمل، لكن فيه بعد إلى حد ما من وضع كما سيذكر الشيخ. وضع الصحابة يومئذ أغلب الصحابة يعني وأثيابه إزار ورداء، الإزار يستر عورته والرداء يستر كتفيه عاتقي، وقد نهوا عن أن يصلي المصلي وليس على في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ففي الغالب غالبهم ليس له إلا ثوب واحد أو ثوبين. فغالب أحوالهم أنه عندما قال يضع الطرف ثوبه يعني ثوبه الذي هو لابسه. والاحتمال الآخر أن يكون عنده ثوب زائد فوضعه وكان منفصلا وضعه على الأرض، لكن هذا احتمال أضعف. قال ابن دقيق العيد: يحتاج من استدل به على الجواز إلى أمرين، أحدهما أن لفظ ثوبه دال على المتصل به، يعني يحتاج إلى أن يكون لفظ ثوبه دال على أنه يعني خاص بالمتصل به. أما من إما من حيث اللفظ وهو تعقيب السجود بالبسط، لا نعم، وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عنده. إذن ففيه دليل، الحديث فيه دليل على أن المراد بالثوب هو الثوب الذي لابسه. لماذا؟ قال لتعقيب السجود بالبسط، يقول إنه كنا إذا لم يجد أحدنا أو إذا استطع تمكين بسط ثوبه فسجد، فسجد عليه يعني الذي معه. ومن خارجه وهو حالهم ووضعهم الصحابة يومئذ ما عنده قلة ثيابهم، ومعنى غالبهم إنما يلبس ثوبا واحدا وليس له ثيابا يطرح بعضها ويلبس ثاني. نعم. وعلى تقدير أن يكون كذلك وهو الأمر الثاني، يحتاج إلى ثبوت كونه متناولا لمحل النزاع، وهو أن يكون مما يتحرك بحركة المصلي، وليس في الحديث ما يدل عليه. ابن دقيق العيد شافعي وهو يؤكد مذهب الشافعي أنه لا يصح أن يضع أن يسجد على ما على الثوب المتصل به، ولهذا يقول استدلال بهذا ضعيف. وقد عورض هذا الحديث بحديث خباب بن الأرت عند الحاكم في 40 والبيهقي بلفظه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. شكونا فلم يشكنا، يعني لم يعني شكونا فلم يقل لنا يعني اعملوا حائل أو كذا، سكت، بمعنى أنكم اصبروا وتحملوا ليثبت لكم الأجر، فلم يشرع لهم أو لم يقل لهم ما هو المخرج. وأخرجه مسلم بدون لفظ حر وبدون لفظ جباهنا وأكفنا. ويجمع بين الحديثين بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصلاة حتى يبرد الحر، وليس لأجل وضع الجباه على يعني وضع الحائل. يجمع بينهما بهذا، ولا لأجل السجود على الحائل، إذ لو كان كذلك لأذن لهم بالحائل المنفصل، كما تقدم أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، وكذا ذكر معنى ذلك الحافظ في الترخيص. مفهوم هذا يعني حديثان، أحدهما هذا حديث أنس يقول: كنا إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جفاته من الأرض ونوضع بسط ثوبه فسجد عليه. وهذا فيه دلالة على جواز أن يصلي المصلي أن يضع جزءا من ثوبه الذي هو لابس له فيسجد عليه ولو تحرك معه، وذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم. ومنهم من يقول من أهل العلم ليس له أن يسجد على الثوب أو على ما هو لابسه بحيث أن يتحرك معه، ولهم دليل وهو حديث خباب ابن الأرت الذي يقول: اشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الحر وما نجد من شدة الحر والبرد فلم يشكنا، بمعنى لم يجد لنا مخرجا أو لم يذكر لنا مخرجا، فدل ذلك على أنه ليس له يعني أن يأكل. قال لك بينهما تعارض، والشيخ أو بعض أهل العلم جمع بين هذين الحديثين من حيث التعارض، وقال حديث أنس يدل على الجواز عند الحاجة، عند شدة الحر وعند شدة البرد يجوز، وعند الطين ونحو كما في الحديث الآتي. وحديث خباب الذي يقول لم يشكنا يحمل على أنهم لم يشتكوا من أجل أن يعني يسمح لهم أو يأذن لهم أو يشرع لهم أن يضعوا الثياب حائلا بينهم وبين الأرض، بل من إيش؟ من أجل يعني شكوا لأجل يؤخروا الصلاة عن أول وقتها من أجل شدة الحر أو شدة البرد، فلم يشكهم في ذلك وأمرهم بالمبادرة إلى الصلاة إلا صلاة الظهر كما ورد في أنه يعجل بها. فهنا جمع بين الحديثين بأن هذا جائز للحاجة، وحديث خباب لا يعارضه بأنه في موضع آخر. نعم. وأما ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن صالح بن خيوان هكذا السبائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر عن جبهته، هذا الحديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد وقد اعتم يعني وضع عمامة على رأسه ونزلها على جبهته، ويصلي فيسجد على عمامته وهي على الجبهة، إذن فيكون مباشرا بالعمامة وليس مباشرا بجبهته على الأرض، فحسر عن جبهته. الرسول صلى الله عليه وسلم حسر الإمامة عن جبهة ذلك الصحابي الذي رآه يصلي. يقول هذا الحديث أيضا أخرج ابن أبي شيبة من حديث عياض بن عبد الله مثله، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد على كور العمامة، كور العمامة، فأومأ بيده ارفع عمامتك، يعني احسرها ارفع عمامتك. يقول هذان الحديثان لا تعارضهما الأحاديث الواردة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته، لأنه قد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يسجد على كور العمامة، لفة العمامة، لأنهما كما قال البيهقي لم يثبت منها، لأنها تلك التي تقول أنه عليه الصلاة والسلام كان يسجد على كور العمامة لم يثبت منها شيء، يعني مرفوعا، وإلا وردت روايات موقوفة على بعض الصحابة، وقد رويت من طرق عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس عند أبي نعيم وذكر عددا منهم. يقول الشيخ بعد هذا: ويمكن الجمع إن كان لهذه الأحاديث أصل في الاعتبار بأن يحمل حديث صالح وعياض بن عبد الله على عدم العذر من حر أو برد، وأحاديث التي أمر فيها صاحب العمامة بأن يرفعها، وأحاديث سجوده صلى الله عليه وسلم على كور العمامة على العذر، وكذلك يحمل حديث الحسن الآتي على العذر. والخلاصة أنه الأولى والأفضل وخروجا من الخلاف أن الإنسان لا يسجد على جزء مما هو لابس له إلا لعذر، إلا لعذر، هذه يأخذها يعني لا ليس لك أنت غترتك هذه أو يعني لحافك الذي أنت لبست ما يعني إذا وضعته على الأرض انتهى، لكن الذي هو ثابت أو كم ثوبك أو كم هذا لا تسجد عليه ثم ترفعه يعني يقوم معك. هذا فيه خلاف، والأولى أن يخرج الإنسان من الخلاف ويأخذ بال يعني محل الاتفاق في هذه، فلا يسجد على ثوبه على طرف غطرته إلا إذا كان هناك حاجة، فإذا كان هناك حاجة من حر أو برد أو طين أو نحو ذلك فله أن يضع ذلك. هذا هو الذي يظهر من هذه الأحاديث. حديث ابن عباس اقرأ يا شيخ يؤكد هذا، يدل على أنه يجوز للعذر. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد، رواه أحمد. نعم. هذا الحديث قال أهل العلم فيه إنه من يعني أن رجاله رجال الصحيح، يعني الحديث مما يستدل به، رجاله يعني الذي رواته رجاله الصحيح، فهو مما يعتبر حجة في الأحكام الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض، يعني رواية أخرى أخرج نحو هذا الحديث ابن أبي شيبة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله يعني بزوائد هذا الثوب حر الأرض وبردها، هذا تأكيد على أنه ثوب واحد وليس يعني ثوبا آخر منفصل. وأخرجه بهذا اللفظ أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط والكبير، قال في مجمع الزوائد يعني الهيثمي صاحب مجمع الزوائد يقول: ورجال أحمد في هذا الحديث رجال أحمد رجال الصحيح. ذا الحديث حجة في هذا المسألة، وأنه عند الحاجة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ورسول الله يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو أسوتنا وقدوتنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم، فنفعل مثل ما يفعل، فعند الحاجة لا بأس بذلك. والحديث يدل على جواز الاتقاء بطرف الثوب الذي على المصلي ولكن للعذر ما يقول الشيخ. وأما يعني للعذر، إما عذر المطر كما في حديث الباب، أو الحر والبرد كما في رواية من أبي شيبة إلى آخره، أو حر يعني الحر كما في رواية أنس. وهذا الحديث مصرح بأن الكساء الذي سجد عليه كان متصلا به، وهو محل الخلاف، وبه استدل القائلون بجواز ترك كشف اليدين في الصلاة، وقد تقدم ذكرهم في الباب إلى آخره. نعم. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، رواه أحمد وابن ماجه وقال: على ثوبه. نعم. هذا الحديث فيه خاص باليدين، خاص باليدين، ذاك في الجبهة وهذا في اليدين، وهو صريح في أنه عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه في ثوبه إذا سجد، ومعنى في ثوبه إذا سجد لاحظ هذه صريحة في أن الثوب كان لابسا له، يضع يديه في ثوبه الذي هو لابس له إذا سجد، ففيه دلالة على مشروعية وضع اليدين في الثوب حال السجود وتغطيتهما، وأن ذلك مشروع جائز وليس فيه منع، وأن من فعل ذلك فصلاته صحيحة. حديث اختلف في إسناده، وكذا يقول الشيخ، فقال ابن أبي أوس عن إسماعيل بن إبراهيم ابن حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت ابن الصامت عن أبيه عن جدي يقول هذا أولى. وفي رواية ذكر يعني في السند عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن أبي حبيبة، يعني اختلاف في بعض رجاله، ولكنه أحد يعني سنديه رجاله لا مطعن في أحد فيه. واستدل به القائلون بجواز ترك كشف اليدين حال السجود، وهو أدل على مطلوبهم من حديث ابن عباس لإطلاقه وتقييد حديث ابن عباس بالعذر. نعم، هذا أكثر دلالة لأنه ما علقه بعذر، يقول رأيته في مسجد بني الأشهر، جاءنا في يعني صلى بنا في مسجد بني الأشهر، فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، من غير أن يبين هل كان لمطر أو كان كذا. حديث ابن عباس يقول فيه إذا سجد بكساء يحمل، نعم، وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه، فهناك العذر وهنا مطلق من غير عذر، إذن فيجوز للعذر. وهذا يعني استدل به القائلين بأنه يجوز حتى من غير عذر، ولكن الحديث ليس في صحة الأحاديث المانعة. نعم، والأولى أن يأخذ الإنسان يعني الأحوط في عبادته في عبادته. نعم، إن كان هناك حاجة إلى وضع الثوب فضع من حر أو برد أو طين أو نحوه، وإن لم تكن هناك حاجة وقد رأيت وعلمت أن هناك خلاف بين أهل العلم في هذا فأعمد إلى محل الاتفاق. يعني الآن هم مختلفون، خذوا هذه قاعدة يا إخوان، خذوها قاعدة عامة معكم، إذا سمعتم خلافا في مسألة في حكم شرعي في العبادات خاصة، في العبادة خاصة بين أهل العلم، بين موجب ومبيح، أو بين من يقول أنه مندوب وواجب، وأنت تستطيع أن تأتي بما يقول عنه صاحب أنه واجب، فالأحوط لك أن تأتي بالمطلوب الذي هو واجب. لماذا؟ لأن الذي يقول مندوب صلاتك أو زكاتك أو حجك أو صومك عنده صحيح، يقول يعني تأتي به على سبيل الندب، فلو فعلته ومعتقدا الوجوب تكون موافقا لمن قال بالوجوب، وتكون في نفس الوقت موافقا